بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة رقم 185. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام في عرصتهم ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، والرقب بئر صاعقة، قيل شدة حفظه. قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم، أي انتصر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال ليه ساحة القتال، والله أعلم. تابع معاذ وعبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب من غلب العدو فأقام في عرصتهم ثلاثا. العرصة بفتح المهملتين هي العين والراء وسكون الراء بينهما، أو العين والصاد وسكون الراء بينهما، يبقى العرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. قوله: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة، كذا رواه قتادة ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة، وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة، وقد أوردها المصنف في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق، ويأتي شرح هناك إن شاء الله تعالى. قول: تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة إلى آخره. أما متابعة معاذ هو ابن معاذ العنبري، فوصل أصحاب السنن الثلاثة من طريقه، ولفظه أحب أن يقيم بالعرصة ثلاثا. وأما متابعة عبد الأعلى هو عبد الأعلى السامي، فوصل أبو بكر بن أبي شيبة عنه ومن طريقه الإسماعيلي، وأخرج مسلم عن يوسف بن حماد عنه. قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. الظهر هو الركوب يعني أو البعير، وراحة النفس أنه بيجلس ثلاثا من أجل الاستراحة في مكان المعركة. ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق، أن العدو يرجع مرة ثانية أو يأتي عدو أو طارق، والاختصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة، وده نوع من الاستنباط والله أعلم ضعيف، يعني أنه بيعد ثلاثة بس، لو عاد أربعة يبقى إقامة. وقال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، يعني الاهتمام بهم، إن هو يعني عدم الخوف يعني من الإيم العدو إن هو بينتصر فيبقى في ساحة المعركة ثلاثا، فيدل على تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال. فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع يعني إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها، إن المكان الذي وقع فيه المعصية إن من الكفار أو العدو بالصد عن سبيل الله يقع فيها إيقاع الطاعة يعني فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثا أو الضيافة ثلاثة أيام. باب من قسم الغنيمة في غزوة وسفرة، أو وسفرة في غزوه وسفره. قال ابن البخاري: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني 8 يساوي بعير يعني جمل. قال: حدثنا هدبة ابن خالد قال: حدثنا همام عن قتادة أن أنسا أخبره أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وغزوة حنين كان بعد فتح مكة، يعني فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، وحنين كانت في شوال من نفس السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده أمل يعني في يعني إسلام يعني هوازن، فلذلك أخر تقسيم الغنيمة بعد أن حاصر الطائف ورجع يعني بالعمرة، عمرة الجارانة، أحرم بالعمرة من الجارانة، فبعدها قسم الغنائم. وبعد أن قسم الغنائم أتت هوازن المسلمين وطلبوا يعني أموالهم، في النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين النساء والأولاد، فاختاروا النساء والأولاد. قول باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره، إشارة بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. يعني لو المسلمين كسبوا غنائم في دار الحرب ما يتمش استيلاءهم عليها إلا ما ينقلها دار الإسلام، وهذا القول طبعا ضعيف، يعني هو بيمتلكه مجرد إحرازها. يعني قال الجمهور هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده، وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين، ويدل على ذلك أن الكفار لو، وطبعا كما قلنا في غزوة هوازن يعني كان في سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طمع في إسلامهم فأخر تقسيم الغنيمة لعله يردها إليهم، فلم يقسمها في الحال، تأخر في تقسيم الغنائم. فقول الجمهور يقول تمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين، لا يشترط نقلها إلى دار الإسلام، ويدل على ذلك أن الكفار لو اعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم، يعني بعد وقوعها في أيدي المسلمين، ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا. يعني كما في قصة أبي بكر لما الناس أسلم ندى، يعني لما حاصر الطائف وقال يعني أن أي عبد ينزل المسلمين يصير حرا، فنزل أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتقه، فلما أسلموا وطلبوه فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض لأنه نال الحرية بتركه للكفار والحق المسلمين. ثم ذكر فيه طرفا من حديث رافع وابن خديج معلقا، يعني محذوف بداية السند، لأن قال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل سند محذوف لحد الصحابي. يقول وسيأتي بتمامه موصولا مع شرحه في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. وحديث أنس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا الإسناد، وسيأتي في غزوة الحديبية أيضا بتمامه، وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير يعني إذا أخذ المسلمون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني انتصر المسلمون على الكفار مثلا، فهل هذا المال يعني هو أحق به ولا يقسم كسائر الغنائم على الغانمين 54؟ قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو، يعني كأن هرب يعني فرس أو ندى فرس لابن عمر فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه هذا الفرس، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فده يدل على ان ان المسلم اولى به، لو ان الكفار اخذوا يعني الحاجه من المسلم يعني فرس او عبد ثم انتصر المسلمون عليهم فهو احق بهذا، غير يعني لا يقسم مع بقيه الغنائم. قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا يحيى اللي هو القطان عن عبيد الله اللي هو ابن عمر العمري قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبقى يعني هرب فلاحق بالروم فظهر عليه خالد ابن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلاحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرباء، عار يعني هرباء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقى المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن وليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. قول باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ يقول هذا مما اختلف فيه، فقال الشافعي وجماعة لا يملك يعني أهل الحرب بالغلبة أو لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن لا يرد أصلا، ويختص به أهل المغانم أنه يخصم يعني مع الغنائم يعني. وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن حسن أيضا، ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة، إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة. واحتجوا بحديث ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل، أخرجه الدارقطني وأسناده ضعيف جدا. وعن أبي حنيفة قول مالك إلا في الآبق قد قال الثوري صاحبه أحق به مطلقا، لو بالنسبة للعبد يعني والعبد البعيد أو أي شيء آخر لا يدخل في حكمه. ولكن الترجمة اللي أخذها البخاري والحديث التي أوردها تدل على أنه أحق به سواء كان عبد أو إيه أو بعير أو أي مال آخر. قول وقال ابن نمير يعني عبد الله، وطريق هذه وصلها أبو داود وابن ماجة. قول فذهب، قول ذهب وقول فأخذه في رواية الكشماني ذهبت وقال فأخذها، والفرس اسم جنس يذكر ويؤنس، يعني أنثى الفرس أو الذكر يقال له فرس يعني. قول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله والعمري في الرواية كما هي الرواية الثانية في الباب، فجعلهما معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر. وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا، أخرجه الإسماعيلي من طريقه وأخرجه من طريق المبارك عن عبيد الله، فلم يعين الزمان، لكن قال في رؤيته إنه اقتدى الغلام أو افتدى الغلام بروميين باثنين من الروم يعني. وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم، أو لعل الاختلاف يعني كما هو ظاهر يعني الاختلاف في المسألة، فلذلك البخاري ما يجد في اختلاف في المسألة في الحكم يعني بيريدها مورد احتمال، وأن كان هو بيميل إلى يعني قول من الأقوال بيظهر بالأثار وبالأحاديث المسندة. يقول وتردده لتردد الرواية في رفعه ووقفه، لكن للقائل به أن يحتج بقول ذلك في زمن أبو بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم، كان هذا إجماع من الأئمة الصحابة فيكون حجة شرعية. وقوله في رواية موسى بن عقبة يوم لقى المسلمون كذا، هنا بحث في المفعول وبيان الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى الحلواني كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، فقال فيه يوم لقى المسلمون طيئا وأسدا، أسماء قبائل يعني. وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس بن عمر، ففيه فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه، وسقط ابن عمر فعار الفرس يعني هرب الفرس، ان وقع ابن عمر رضي الله عنه وهرب الفرس، والباقي مثله. وروى عبد الرزاق ان العبد الذي ابق لابن عمر كان يوم اليرموك، اخرجه عن معمر عن ايوب عن نافع عنه. قوله قال ابو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش اي هرب، قال ابن التين اراد انه فعل فعله في النفار، حمار الوحش اللي هو يعني غير حمار الإنس اللي هو المستأنس اللي في البيوت، فعار يعني فعل حمار الوحش اللي هو غير مقدور عليه يعني. وقال الخليل يقال عار الفرس والكلب عيارا إذا أفلت وذهب، وقال الطبري يقال ذاك الفرس إذا فعله مرة بعد مرة. ومنه قيل للبطل من الرجال الذي لا يثبت على طريقة